إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا مسلمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إن من أفضل ما تصرف به الأوقات وتفنى به الأعمار طلب العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وما يلحق بهما من علوم. يقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فطلب العلم الشرعي رفعة في الدنيا والآخرة، يكون للإنسان لسان صدق في الآخرين، فإن آثار العلم تبقى بعد فناء أهله، والعلماء الربانيون لم تزل آثارهم محمودة وطريقتهم مأثورة وسعيهم مشكورا وذكرهم مرفوعا. ومن هؤلاء الأعلام الأفذاذ الذين ذاع صيتهم في عالمنا الإسلامي ولهم جهود مباركة ومشكورة في تبليغ دعوة الله وتعليم الناس دين الله بمختلف الوسائل والطرق، سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء حفظه الله ورعاه، والذي وافق مشكورا رغم كثرة مشاغله وأعماله على استضافة درس علمي عبر إذاعة القرآن الكريم. أما الكتاب الذي سيقوم شيخنا حفظه الله بشرحه والتعليق عليه فهو كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. هذا الكتاب العظيم قال عنه الشيخ محمد الشوكاني إنه جمع من السنة المطهرة ما لم يجتمع في غيره من الأسفار. نسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤلف ويرفع درجاته ويجزي عنا شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز خير الجزاء على ما قدمه للإسلام والمسلمين. لعلكم سماحة الشيخ تستفتحون هذا الكتاب بكلمة توجيهية وتعريف بهذا الكتاب في برنامجنا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذا الكتاب كتاب عظيم جمع فيه مؤلف رحمه الله عبد السلام بن تيمية جملة من أحاديث الأحكام واعتنى بها كثيرا رحمه الله، وهو كتاب يدرسه العلماء من حين ألفه المؤلف رحمه الله. كتاب جليل ينبغي لأهل العلم أن يعتنوا به بمراجعته والاستفادة منه، لأنه كتاب جليل جمع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة في جميع الأحكام: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك، فهو جدير بالعناية. وسنتكلم إن شاء الله على ما يسر الله من ذلك في الدروس الآتية، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين ويجعلنا وجميع إخواننا من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يوفق جميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده، إنه سميع قريب. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. على بركة الله نبدأ بقراءة هذا الكتاب، كتاب الطهارة أبواب المياه، باب طهورية ماء البحر وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث العظيم يدل على أن ماء البحر طهور، وأنه يتوضأ منه ويشرب منه ولا حرج في ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والطهر ماؤه الحل ميتته. فإذا صفي منه ماء وشرب فهو طيب، وإذا توضئ منه أو اغتسل منه فهو طيب. هو الطهر ماؤه الحل ميتته. فميتة البحر من السمك وغيره من حوت البحر كله حلال طيب، كما قال الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فالله حل العبادة طعام البحر من الحوت وسائر ما فيه من الحيوانات، وجعل ماءه طهورا يتوضأ منه المؤمن ويغتسل ويشرب ويغسل ثيابه وغير ذلك. هو الطهور ماءه حل ميتته، كلمة من جوامع الكلم التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يبقى هناك أسئلة سماحة الشيخ في هذا، وهو: ما الحكمة من حل ميتة البحر؟ الله أعلم، علينا قبول ما جاء من الأحكام والحمد لله، وإن لم نعلم الحكمة. ربنا حكيم عليم في كل ما يشرعه ويقدره سبحانه وتعالى. فلما أباح لنا طعام البحر فالحمد لله، هذا من فضله وإحسانه جل وعلا. أما الحكمة والعلة فلا يظهر لي الآن شيء واضح في هذا أجزم به، ولكنه من نعم الله العظيمة والحمد لله. الحمد لله. وحوت البحر يختلف فيه الكبير والصغير، وقد أخرج الله للصحابة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوت عظيمة اسمه العنبر، وهم لما أتوا سيف البحر وهم سرية معهم في إمرة أبي عبيدة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقل زادهم، فأخرج الله لهم حوتا عظيما كالجبل فأكلوا منه وسملت أجسامهم، وأخذ أبو عبيدة 12 رجلا أو 13 رجلا أجلسهم في قحف عينه من كبر جسمه كالجبل. وهذا من رزق الله ومن نعم الله العظيمة. الحمد لله. ولهذا قال سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أحسن الله إليكم. هناك أحكام متعلقة بماء البحر، فما هي هذه الأحكام سماحة الشيخ؟ أحكامها أنه طهور، ماء البحر طهور، يطهر من النجاسات ومن الأحداث، ولا حرج فيه والحمد لله. نعم. المستخرج من البحر سماحة الشيخ هل فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة على الصحيح، لكن إذا حال عليه الحول وقد عده صاحبه للبيع صار من عروض التجارة، وإن كان ذهبا أو فضة وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. أما إن كان غير ذلك، إن كان المخرج من البحر غير ذلك وعده صاحبه للبيع صار من عروض التجارة. نعم. أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من نبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخرهم، متفق عليه. وهذا يدل على آية عظيمة ومعجزة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، تدل على أنه رسول الله حق وأن الله بعثه بالحق. نبوء الماء من بين أصابعه هذه من آيات الله العظيمة ومن المعجزات الكبيرة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه الدلالة على أن مثل هذا الماء طهور نافع عظيم نبعا بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن مثل هذا الماء إذا نبع من أرض أو من جبل أو من غير ذلك فإنه طهور، كما صار هذا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه الناس، فدل ذلك على طهورية أنواع المياه، لأن الرسول قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، والله يقول: أنزلنا من السماء ماء طهورا. فالأصل في المياه الطهر، هذا هو الأصل، سواء كانت من بحر أو من نهر أو من بئر أو من جبل أو من غير ذلك، هذا هو الأصل أنها طهور حتى يثبت ما ينجسها من النجاسات التي تغير طعما أو ريحا أو لونا. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، لعلنا نسأل حول هذا الحديث، ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ المعجزة للأنبياء، والكرامة تكون لغير الأنبياء من الصالحين. خوارق العادات قسمان: خارق يكون للأنبياء معجزا لهم ودليل على نبوتهم، كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في انشقاق القمر وفي نبوء الماء من بين أصابعه وغير هذا مما وقع له من المعجزات. أما ما يقع من الكرامات للمؤمنين عند الشدة فهذه تسمى كرامة، كما وقع لأهل الكهف، وكما وقع لأسيد بن حضير وعباد بن بشر من الأنصار رضي الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خرج ذات ليلة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة مظلمة، فأضاء لهما صوتهما كالسراج، كل واحد صار صوته كالسراج ينير له الطريق، ولما انصرف كل واحد لبيته استضاء بصوته. هذه من آيات الله ومن كرامة أوليائه. وكذلك ما حصل من بركة الطعام لما زار النبي بعض أصحابه ووضع لهم طعاما يسيرا فأنزل الله فيه البركة حتى أكل الجميع، وكانوا نحو 80 مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو نحو صاع من الطعام، فبارك الله فيه، وصار ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وكرمة للمضيف. أحسن الله إليكم. ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه تنبيه على أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصاراه أنه ماء شريف مستشفى متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده فيه بهذه المثابة. والمقصود من هذا أن الماء الذي نبع بين يدي النبي ماء شريف، ومع هذا توضأ منه الصحابة ولهم أن يغتسلوا، ما قال لهم النبي لا تغتسلوا به، بل ما أخذوا من الماء يكون لهم فيه الغسل ويكون لهم فيه الوضوء، فدل ذلك على أن الماء الشريف يتوضأ منه ويغتسل منه كما زمزم، وكالماء اللي نبع بين أصابع لعموم قوله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو يعم هذه المياه، والرجل والمرأة لهما الوضوء والاغتسال وغسل الملابس من الوساخ أو من النجاسة، كل ذلك لا بأس به ولا حرج به وإن كان من ماء زمزم. إذن سماحة الشيخ، يجوز الاغتسال بماء زمزم؟ يجوز الاغتسال وغسل الثياب النجسة والبقعة النجسة، يجوز وإن كان ماء شريفا. وقد جاء عن علي رضي الله عنه في حديث له قال: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه الإمام أحمد. وهذا كالذي قبله دليل على أنه لا بأس بالوضوء ماء زمزم، كما يشرب منه يتوضأ منه أيضا. باب طهارة الماء المتوضأ به. عن جابر بن عبد الله قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي، متفق عليه. وهذا لما جعل الله في ما بشر جسده من الخير والبركة، فعرقه مبارك، وما باشر جسده من الوضوء مبارك، ولهذا كان الصحابة يتوضؤون بفضل وضوءه من يده ومن رأسه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أنه توضأ وصب الماء على، يعني ما حصل من وضوءه صبه على جابر فعافاه الله وشفاه رضي الله عنه، لما جعل الله في ما بشر جسده من الماء والعرق وغير ذلك جعل الله فيه بركة عظيمة عليه الصلاة والسلام. نعم. ودل ذلك على طهارة الوضوء، فإذا إنسان تطهر وجمع ماءه في إناء فهو طهور. قال بعضها لأنه يكون طاهرا لا طهورا، ولكن لا دليل على ذلك، فلو أن إنسانا غرف من الماء وصار وضوءه في إناء آخر الذي سقط من وجهه ومن يديه ومن رجليه صار في إناء آخر فإنه يكون طهورا ولا يكون طاهرا، بل يكون طهورا لأنه ماء لم يتغير بنجاسة فصار طهورا، أما جعله طاهرا دون ليس بطهور فلا دليل عليه. حول هذا أسئلة سماحة الشيخ، حديث جابر رضي الله عنه، لعلنا نسأل ونقول: ما هو التبرك الجائز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم والتبرك الممنوع؟ التبرك بوضوءه وبعرقه وبشعره صلى الله عليه وسلم كل هذا وبملابسه عليه الصلاة والسلام، لأن الله جعل فيها بركة. ولما حلق في حجة الوداع حلق رأسه، قسم نصفه على الناس وأعطى نصفه أبا طلحة لأهله ولنفسه ولأهله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، من تبرك سماحة الشيخ عبد العزيز بالصالحين واحتج بفعل الصحابة مع المصطفى، كيف نجيب مثل هؤلاء؟ قال الرسول لا يقاس عليه غيره، الرسول هو أفضل خلق، والله جعله مباركا وجعله لا ينطق عن الهوى ولا يسكت عن الباطل، فلو كان التبرك لا يجوز لمنعهم، فلما أقرهم دل على أن الله أذن في ذلك، وما سوى ذلك ليس عليه دليل، هو الأصل منع، الأصل منع بالتبرك من الناس إلا ما شرعه الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم فدل على أنه مشروع، كما يحتج بتقريره في غير ذلك. أما غيره فلا دليل على ذلك، ولأن التوسل بغيره والتبرك بغيره وسيلة إلى الشرك والغلو، فكان من رحمة الله منع ذلك حتى لا يقع الغلو في الناس. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعلمهم ويمنعهم مما حرم الله عليهم، بخلاف غيره فإن قد يغلط وقد يقرهم على ما حرم الله عليه. فالحاصل أنه لا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة والخير، ولأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلما قرهم وسكت وأعطاهم شعره ليتبركوا به وسمح لهم يأخذون من وضوءه دل على أنه أمر طيب وأنه مأذون من الله جل وعلا، أما غيره فلا، لأن الأصل منعه. أحسن الله إليكم. أخيرا سماحة الشيخ، الوسوسة في الوضوء والطهارة كيف يتخلص منها المسلم؟ يتعوذ بالله من الشيطان وينتهي ويبني على ما فعل ولا يلتفت إلى الوساوس، فإن متى أصغى إليها طمع في عدو الله، لكن الواجب عليها أن يقطعها وأن يبني على ما استيقن في وضوءه وفي صلاته وفي غير ذلك، هذا هو المشروع. وإذا كثرت عليه الوساوس اطرحها وبنى على ظنه، أما إذا كانت وساوس قليلة فإنه يبني على اليقين في طهوره وفي وضوء وفي طوافه وفي صلاته، يبني على اليقين. فإذا شك هل غسل يده غسلها، شك هل غسل رجله غسلها في الحال. أما بعد الطهارة والنهاية إذا جاء الشك جديدا فإنه لا يلتفت إليه، وهكذا لو طاف ثم طرأ الشك لا يلتفت إليه، وهكذا بعد الصلاة لو طرأ الشك بعد الصلاة لا يلتفت إليه. أما إذا كان الشك في نفس الصلاة في نفس الطواف في نفس الوضوء فإنه يبني على ما استيقن، إلا أن يكثر فيكون وساوس مطرحة يبني على ما وقع في ظنه ويستمر ويكفي ويطرح هذه الشكوك التي وراء كثرت عليه. أما إذا كان وسوسة قليلة فإنه يبني على اليقين في طوافه وصلاته ووضوءه. أحسن الله إليكم. وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وهو بكماله، لأحمد والبخاري. كما تقدم هذا دليل على أنه لا بأس بهذا، وأن التبرك به أمر مشروع، ومن ذلك فعل الصحابة يوم الحديبية تبركهم بنخامته وبوساقه، كل هذا من أدلة على أن هذا شيء مبارك وطيب، لأن الرسول أقرهم وأن خاص به وأنه خاص به لا يقاس عليه غيره. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجس، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وهذا أيضا حديث حذيفة يدل على أن الجنب طاهر، الجنابة وصف معنوي لا تنجسه، فإذا جامع أهله فجسده طاهر، إنما عليه الغسل لمعنى في الجماع، وأما الجسد فهو طاهر. فإذا جالس الناس أو أكل أو شرب فلا شيء عليه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. وهكذا وقع لأبي هريرة فالمقصود أن الجنب لا ينجس بالجنابة، وله أن يجالس إخوانه، وله أن يخرج الحاجة، ولا حرج عليه، وثيابه طاهرة لو عرق وهو جنب، وهكذا الحائض بدنها طاهر، والنفساء لو عرقت بدنها طاهر وثيابها طاهرة، إلا ما أصابه الدم، ما أصابه الدم ينجس ويغسل البقعة التي أصابها الدم، أما بقية الثوب هو طاهر. فالجنب والحائض والنفساء أبدانهم طاهرة، وعرقهم طاهر، وشعورهم طاهرة، ولهم الأكل ولهم الشرب ولهم الجلوس مع الناس. أما ما أصاب البدن من دم أو أصاب الثوب يغسل. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هناك أسئلة حول هذا الحديث، وهو ما حكم نوم الجنب سماحة الشيخ؟ السنة أنه يتوضأ قبل النوم، ولو نام لا شيء عليه، لكن السنة كان النبي يتوضأ ثم ينام، وأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، فهذا السنة أن يتوضأ ثم ينام، وإن اغتسل غسلا كاملا كان أكمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل ثم نام، وربما توضأ ثم اغتسل في آخر الليل عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على استحباب الوضوء قبل النوم سماحة الشيخ؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمر قال راح من ينام فليتوضأ ثم ليضطجع على يمينه إلى آخره، أمرهم بالوضوء، هذا هو السنة عند النوم، أن ينام على طهارة. جزاكم الله خيرا. هل يصح أن يقول المسلم عن نفسه بأنه نجس أي محدث؟ نعم، لا ما يقول نجس ولا حدث، ما يقول نجس، المحدث ليس نجسا، وإنما هو عليه معنى يوجب الطهارة وهو خروج الحدث وليس بنجس. النجس ما أصابه النجاسة من بول أو غائط أو نحوهما من نجاسات، أما كونه محدثا أو جنوبا فليس بنجس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للجنوب إن المسلم لا ينجس، يعني بالجنابة. جزاكم الله خيرا. باب بيان زوال تطهيره. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه. وهذا الدليل على أنه لا ينجس الماء، وأنه لا يسلبه الطهورية، وما ذكره المؤلف وأن هذا يدل على أنه يسلبه الطهورية ليس واضح، لكن ينهى عن اغتسال الماء الدائم لأنه قد يغذره، قد يغذره على الناس، وليس معناه أنه ينجسه أو يسلبه الطهورية، لا، ولكن غسله فيه قد يغذره على الناس. فمن محاسن الشريعة أن أمر الجنوب أن يغتسل خارج الماء ويغترف اغتراحه، ولا سيما إذا كان الماء ليس بالكثير فقد يؤثر فيه غسله، ولكن يغترفه اغترافا حتى لا يكدره على الناس ولا يؤثر فيه ما يسبب كراهتهم له. ولأحمد وأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزي، وما ذلك إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه. ليس بظاهر، ليس هذا بظاهر، والصواب أنه لا يسلبه الطهورية، وإنما نهي عن ذلك لأنه قد يقدره وقد يقع من المغتسل أشياء تنجسه إذا كان بجسمه نجاسة، أما كون الغسل ينجسه أو يسلبه الطهورية فلا. والرسول نهى عن البول في الماء الدائم والغسل الدائم لأنه قد يؤثر، البول قد ينجسه، قد يكثر حتى يغيره فينجسه، والغسل في الدائم الماء الدائم قد يغدره على الناس حتى يكره شربه والأخذ منه. فمن رحمة الله ومن كمال الشريعة ومن محاسنها أن نهي الجنوب أن يغتسل في الماء الدائم، ونهي أن يبول فيه حتى لا تكثر النجاسات فربما غيرته وسلبته الطهورية. أحسن الله إليكم. هناك أسئلة حول هذا الحديث سماحة الشيخ، وهو قد يستفسر سائل عن مقدار الماء الكافي لغسل الجنابة. يا شيخ، الأفضل صاع وما يقارب، صاع إلى 5 أمداد إلى صاع والنص. السنة عدم الإسراف، أن يغتسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، وكان يغتسل مع عائشة من فرق يسع 3 أصبع من الماء، فإذا اغتسل بهذا المعنى بهذا المقدار فهو حسن، وإن لم يكفه زاد حتى ينقي حتى يبري ذمته، لكن يتحرى حتى لا يكثر الماء حتى لا يسرف الماء. ولو أن إنسانا لم يكفه الصاع